إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمعة هيام ميم من بني سويف، تقول في رسالتها: زوجي رجل طيب وأحسبه من الصالحين، وقد زارنا أحد أقاربي ومعه طفل مريض، فقام زوجي بقراءة بعض آيات من القرآن الكريم على الطفل المريض، وبعد أسبوعين جاءنا القريب بهدايا قيمة لفرحته بشفاء ولده، فهل هذه الهدايا تكون حلالا أو حراما؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال تعالى في سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. واختلف العلماء في كون القرآن شفاء على قولين. القول الأول يرى أن الاستشفاء بالقرآن يكون لشفاء القلوب بزوال الجهل عنها وإزالة الريب لكشف غطاء الجهل عن القلوب. القول الثاني إن القرآن شفاء بالرقية الشرعية، لقوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. ولكننا نقول هناك أمراض لا يكون شفاؤها بالرقية، وإنما يكون باللجوء إلى الأطباء المتخصصين، ويكون بالتداوي لدى المتخصصين. أما الأمراض النفسية فهي تعالج بالقرآن أحيانا. واستدل القائلون بهذا بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يستشف القرآن فلا شفاه الله. طبعا دكتور، كما ذكرتم هذه سورة من سور الرقية الشرعية كما يقولون، لكن ما يؤرق صاحبة الرسالة أو المستمعة، هل يجوز أخذ مقابل للرقية الشرعية؟ نقول إذا كان هذا القريب قد فرح بشفاء ولده وجاء لكم بعض الهدايا فلا حرج في حلها، لأن الزوج لم يطلب شيئا ولم يكن دجالا ولا مشعوذا، فهذه الهدايا تكون حلالا لكم كما قلنا. واستدل الفقهاء على هذا ما روي عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فنزلنا على قوم من العرب فسألناهم أن يضيفونا فأبوا، فأصيب سيد الحي بمرض، فجاءوا إلينا وقالوا لنا: هل فيكم من راق؟ فقلنا: لا نفعل حتى تعطونا. فقالوا: نعطيكم 30 شاة. فقرأنا عليه شيئا من القرآن فشفاه الله. فلما جئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه الخبر، قال: فكلوا وأطعمونا. وفي رواية: اضربوا لي معكم بسه. وهذا يدل على أن هذا الفعل كان حلالا ولكم قبول الهدية، ما دام الإنسان لم يسلك مسالك الدجالين والمشعوذين. فاقبل الهدية وبارك الله فيك وفي زوجك، بشرط ألا يضطر الزوج بما فعل، وألا يتخذها حرفة، وألا يتحول إلى مشعوذ أو دجال. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع ثروة محمود من الفيوم، يقول في رسالته: أعمل مؤذنا وقد ذهبت إلى المسجد متأخرا عن موعد الأذان فلم أرفع الأذان، واهتممت بفتح المسجد وإنارة الكهرباء، ثم حضر المصلون وصلينا السنة القبلية ثم أقمت للصلاة، فما حكم ذلك؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم.